تلقى المارشال المحترم كيم جونغ برقيات ورسائل التهنية من قادة الأحزاب لمختلف البلدان بمناسبة الذكرى 52 للشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري. من بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي التحالف والعميل العام لحزب مالاوي الموحد الوطني الماليزي والعميل العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي البنغلاديشي وغيرهم من قادة الأحزاب في مختلف البلدان مثل سوريا وكمبوديا، كيرغيزستان، إندونيسيا، ألمانيا، روسيا، فنلندا، بريطانيا، إسبانيا، مصر وفنزويلا. كما تلقاها من نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ونائب الأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني ورئيس المجلس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل المالي وغيرهم من الشخصيات رافعة المستوى في المحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان العديدة بما فيها روسيا والصين، ميانمار، منغوليا، باكستان، النرويج، الدنمارك، التشيك، بولونيا، النمسا وإيكاتور، إلاوة على ممثلي الأجهزة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتس ومنظمات الصداقة وتوعية توحيد كوريا. أكد فيها مرسلوها أن ما حققه القائد العظيم كيم جونغ إل من المعاصر البارزة من أجل الوطن والشعب واستقلالية العالم سيبقى في قلوب البشرية التقدمية إلى الأبد. ثم أعربوا عن ثقتهم بأن حزب العمل الكوري والشعب الكوري سيحرزان نجاحا كبيرا في نضال الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر الصعب للحزب تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ إل.